كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. بارك الله بكم جميعا، أكرمكم الله. الله يبارك بكم جميعا ويحفظكم ويرعاكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد ضل. الذي يتجرأ على كتاب الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى التحليل والتحريم برأيه، هذا ضال هالك. ومعنى هذا الحديث: من قال في القرآن برأيه فقد ضل، يعني الإنسان الذي يتكلم في القرآن بغير علم، يتكلم في القرآن بهواه، يهجم برأيه، يقول معنى هذه الآية كذا، معنى هذه الآية ليس كما قال ابن عباس بل كما أقول أنا وما شابه. الذي يفسر القرآن برأيه يكون من الهالكين، الذي يفسر القرآن بهواه يكون من الضالين. ومعنى فقد ضل هذه تحتمل من حيث المعنى المعصية الكبيرة، الفسق دون الكفر، على حسب ما أفتى به، على حسب ما قال. فإن لم يكن ما قاله يؤدي إلى تكذيب الدين والقرآن والشرع فهذه ضلالة، يعني معصية كبيرة، يعني قال بغير الحق، ضل عن الصواب، ضل عن الحق، وقال في القرآن برأيه فوقع في الكبيرة، يعني في الذنب الكبير. وقد قال العلماء: من عمل كبيرة، اتفق العلماء على أنها كبيرة فهو فاسق، يعني إن مات على ذلك بلا توبة استحق أن يعذب في جهنم، يعني إن مات على ذلك بلا توبة استحق أن يعذب في النار. وانتبهوا يا إخواني ويا أخواتي، فإن كان الذي قاله بزعمه أنه يفسر الآية، بزعمه أنه يفسر القرآن، كان قولا يؤدي إلى تكذيب القرآن، إلى تكذيب الإسلام، إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى فقد ضل هنا يعني خرج عن الإسلام، صار من الكافرين. لماذا؟ لأن الذي قاله يكذب الله، يكذب القرآن، يكذب الإسلام، فيه تشبيه لله بخلقه، واضح؟ إذن فهمنا الآن أن الضلال ومعنى فقد ضل لها هذا المعنى ولها هذا المعنى، فعلى حسب ما قاله هذا المتسرع الذي أفتى برأيه وقال في القرآن بغير علم، على حسب ما قال يكون حكمه في شريعة الله في دين الله. ثم احذروا وانتبهوا، لأن من الناس اليوم من صار عندهم الفتوى بغير علم على زعمهم عادة، صار تفسير القرآن عندهم كأنه روتين، كأنه صار أمر على الزعم بنظر طبيعي. كونوا قاعدين بمجلس غيبة ونميمة ووراء شدة وزهر لعب، يعني طاولة زهر، ومعاصي ومحرمات وسب وشتم بغير حق لمسلم، بمجرد أن تذكر آية أو حديث أو حكم شرعي بتشوفوهم بيحتار منهم مين بده يفتي، مين بده يتصدر للفتوى. صار شيخ المجلس بعلمك، كان شيخ قد يقال مجلس الغيبة، صار شيخ الفتوى بعلمك، كان مجلس لعب الورق وطاولة الزهر، صار شيخ مجلس التفسير على زعمه. بعلمك كانت شغالة بالمجلس تبصير بالفنجان وبالورق، ها، وعامل حالة شيخة بزعمها وقت الفتوى، ساعة بتبصر ساعة بتعمل مفتية. وهذا اليوم منتشر في المجالس، إلا من سلمهم الله، إلا من حفظهم الله. ترون البعض لو سئل عن أركان الوضوء لا يعرف، لو سألته في مذهب الإمام الشافعي أركان الوضوء ستة، قل له عد لي إياها، ما بيعرف. لو سألته نواقض الوضوء ما بيعرف. لو سألته أركان الصلاة، أركان الصلاة لا يعرف. لو سألته عن ما بني عليه الإسلام، الأركان الخمسة العظيمة، الأمور العظيمة التي بني عليها الإسلام، بعضهم أنا رأيت تحقيق ما يسمى تحقيق مصور مع شباب وبنات جامعات وعلى الطرقات وبالشوارع، بيسألنا المذيع شو هي أركان الإسلام، واحد شو بيقول له، بيقول له يعني الوضوء، بيقول له يعني الوضوء. تصوروا ما بني عليه الإسلام، الأمور العظيمة الخمسة اللي هن الشهادتين، الصلاة الصيام الزكاة والحج، بعضهم لا يعرف. رأيت بعض الكبار من الرجال والنساء لا يعرف، عندما قيل له تشهد لا يعرف ما معنى تشهد. أنا رأيت بعيني، مش حدا قال لي، أنا كنت حاضرا، امرأة حصل منها كلام فيه تكذيب للإسلام، فقيل لها تشهدي، تبسمت عملت هيك إنه هي فهميني يعني، فلم تتشهد. قيل لها تشهدي، قويت يعني الهزة معها، قويت عرفته، بس ما تشهدت. بعدين أنا قلت لها قولي الشهادة، قالت لي لألي، قالت لي شو يعني الشهادة، قلت لها قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفت إلى أي زمن وصلنا؟ بعض الناس اليوم، بعض الناس يكفر، يسب الله، حاشا، يسب الإسلام والقرآن الملائكة والأنبياء، بتقول له هذا كفر تشهد، ماذا يقول بعضهم على زعمهم، ويخزت نفسه. شو يعني ويخزت نفسه؟ كلمة ويخزت نفسي هل تعني الشهادتين؟ لا، بدك تتشهد لترجع للإسلام. بعض الناس اليوم بتكون تراعوا معهم، انتوا عم بتبينولن أخف العبارات ليفهموا. نحن مرادنا أنهم يفهموا، مرادنا أنهم يقبلوا النصيحة، عرفتوا؟ كيف بنقول العلماء الكبار نزلوا إلى مستوانا ليعلمونا ويفهمونا؟ فأنتوا لما بتحكوا مع إنسان عم تحكوا مع شخص بشان تعلموا حكم أو مسألة أو الشهادتين، احكوا بالعامية وبالعبارات الخفيفة، قولوا لهم من سب الله خرج من الإسلام، ما بقى مسلم، ما بنسميه مسلم كافر، ما بقى مسلم، صار اسمه كافر، سب الله، سب الإسلام، سب القرآن، شبه الله بخلقه، ما بقى اسمه مسلم كافر، صار اسمه كافر، صار اسمه مرتد. فبتقول له هيدا خروج من الإسلام، كفر، مشان ترجع للإسلام قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيك بهالعبارات المبسطة السهلة الواضحة خاطبوا الناس، لماذا؟ رأفة بهم، رأفة بهم من حب الخير لهم. يعني هذه المرأة لو بقيوا بالمجلس عم بيقولوا لها قولي الشهادتين وهي تعمل لهم هيك، شو كانت؟ من عارفين شو يعني الشهادتين؟ من عارفين شو يعني تشهد؟ عرفتوا؟ وفي ناس إذا بتشوفوهن بيستصعب من شدة لسانه أنه صار كالأعاجم وبعيد عن المصطلحات الدينية والألفاظ الدينية والشرعية، إذا بتشوفوا على زعمه يستثقل مآدر بزعمه، ينطق لفظ أشهد أن لا إله إلا الله، قل له قل لا إله إلا الله، تعطي المعنى لا إله إلا الله، مش المراد الاعتراف والإقرار والاعتقاد الجازم والتصديق ها بمعنى الشهادتين. فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي. انظروا إلى هذا المستوى، مطلوب إنكم تنتبهوا إلى هذا المستوى، مطلوب إنكم تراعوا الناس يلي عم بتعلموهن، يلي عم تحكوا معهن، يلي عم تنصحوهن. وبدي نبهكم لأمر مهم، بلطف، باللين، بالتي هي أحسن، بالتواضع، بالانكسار، بالانكسار، خاطبه من باب حب الخير له، مش تعمل استاذ عليه، مش تعمل شيخة عليها، عرفتوا؟ مش تعمل انت هلا مدرس وشيخ وعلم عليه للزلمة، لا، الآن كلموا الناس بهذا المستوى من باب حب الخير للغير، مع التواضع، مع التواضع، مع الانكسار لهم، أن تنكسر لهم وأنت انكسري لها ليقبلوا منكم النصيحة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ أليس الرسول عليه صلاة الله وسلامه قال ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه؟ إذن انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم بلين جانبه وبعظيم تواضعه وبكلامه الطيب الرقيق الذي يدخل إلى القلوب، الذي يدخل إلى القلوب، هذا النبي العظيم السيد السند الكريم الذي قال له ربه سبحانه، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم دخل الآلاف من البشر في الإسلام، يوم عاد فاتحا منتصرا إلى مكة المكرمة، عاد فاتحا منتصرا، تخيلوا الموقف، عاد رجع بجيش جرار 10,000 مقاتل، تخيلوا تخيلوا 10,000 مقاتل دخل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحاصر مكة من جهاتها الأربع، من أربع جهات محاصر مكة 10,000 مقاتل. كيف عاملهم؟ كيف قابلهم؟ كيف تصرف معهم؟ كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تخيلوا الآن هم تحت قبضته عليه الصلاة والسلام، هو الآن في موقع القوة والسلطة، رجع إلى مكة بهذا الجيش الجرار وهم تحت سلطته وحكمه وسيفه، هم الآن تحت السيف، لكن كيف عاملهم؟ كيف قابلهم؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وتخيلوا واستحضروا ماذا كانوا قد فعلوا به وبصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ماذا فعلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكم كادوا له وتآمروا على دعوته، وقتلوا من قتلوا من أصحابه، كيف أخرجوا من أخرجوا من مكة من الصحابة. الآن يقول لهم بعدما رجع وهو الذي فوقهم بالسيف بالسلطة، ها؟ هو الحاكم، هو الرئيس، نتكلم من حيث الظاهر، هو أعلى خلق الله دائما، هو أفضل خلق الله دائما، لكن نحن الآن نتكلم عن السلطة، ها؟ عن السلاح، عن القوة الظاهرة. كيف عاملهم؟ كيف قابلهم؟ قالك: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى رحمته، يريد أن يرغبهم بالإسلام، ليست القضية بمجرد قتلهم، هو كان يستطيع لو أراد أن يقتلهم، لكن إدخالهم في الإسلام أفضل من قتلهم. رأيتم؟ إدخالهم في الإسلام أفضل من شو؟ من قتلهم. أدخلهم في الإسلام، ربحوا الدنيا والآخرة، صاروا مؤمنين، صاروا مسلمين، نجوا من الخلود المؤبد في جهنم، ومن مات منهم مسلما صار من أهل الجنة. رأيتم النتيجة؟ هذه النتيجة العظيمة مع كل الكيد والحقد والكذب والباطل والافتراءات والإشاعات والتجييش الذي فعلوه ضد النبي وضد الصحابة، ماذا كانت النتيجة بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم؟ أدخلهم في الإسلام. تصوروا، برزوا بصدورهم للقتل وللقتال، كشفوا أعناقهم في الحرب لتقطع من كثر بغض، من شدة بغض للإسلام، لكن لما رأوا من أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام شو؟ قلوبهم تغيرت، انقلبت. القلب سمي قلبا لكثرة ولسرعة تقلبه، القسوة التي كانت، الحقد، كل هذا الذي كان في قلوبهم لما رأوا من أخلاق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لانت قلوبهم، رضخوا، قبلوا، تشهدوا، دخلوا في الإسلام، صاروا مسلمين، وصار منهم من أبطال الإسلام، من قادة المسلمين، من سادات المسلمين، ممن فتح الله على أيديهم البلاد، ومنهم من صار من الخطباء الأقوياء في الدفاع عن الإسلام. انظروا هذه النتيجة. إذن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا كيف عاملهم، رأفة بهم، رحمة بهم، أراد لهم السعادة الأبدية بأن يسلموا فيموتوا على الإسلام فيدخلوا الجنة. هذا من عظيم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعباد، بالناس، بالأمة. وقد صدق الله، قال له سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظروا إلى رحمته، انظروا إلى شفقته، انظروا إلى عظيم ذكائه، انظروا إلى شدة تواضعه. ما قال فعلوا وعملوا الآن جاء دوري أن أنتقم، لا، عاملهم بالعفو والصفح، وهو الذي ربح. عفو وصفح عنهم، عفا وصفح، وهو الذي ربح. لأن هذا الإنسان العظيم الشريف الفخم المفخم صلى الله عليه وسلم لا يضره إذا نال أو حاول الكافر والمشرك والخبيث والفاسق والفاجر، أو حاول بعضهم أن ينال من سمعته الشريفة، لن يستطيعوا ولن ينالوا ولن يصلوا، وهو يزداد تواضعا ورفعة، تواضعا ورفعة، ثوابا وأجرا، حلما وارتفاعا في المقامات. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وماذا فعل معهم أيضا يوم آذوه وكادوا له؟ بل في الطائف ضرب بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، وأغروا به سفهاءهم، أغروا به سفهاءهم، وسلطوا عليه صبيانهم يضربونه بالحجارة وهو صابر شاكر ذاكر يدعو إلى الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى نشر الإسلام، ولا ينتقم لنفسه. هو يعرف حقيقة الدنيا فلا يلتفت إليها، ويعرف حقيقة الآخرة والدرجات العلى والثواب والأجر والمقامات والحسنات والفردوس الأعلى، هو هذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم. وشدة أذى المشركين له وشدة النبي صبرا عليه الصلاة والسلام لا تزيده إلا رفعة، لا تزيده إلا رفعة. ماذا فعل يوم آذوه وخرج من شدة الأذى، من شدة الضيق؟ خرج يمشي بين الجبال، بين جبال مكة، جاءه جبريل أمين الله على الوحي، جبريل عليه السلام، ومعه ملك الجبال، معه ملك الجبال، يعني الملك الموكل أن يتصرف بالجبال في الجبال كما أمره الله. قال له يا محمد قد سمع الله ما قال لك قومك. وهذا ملك الجبال، ملك الجبال، مره بما تريد، مره بما تشاء الذي تريده، أنت إن أمرته هو ينفذ لك. تقدم ملك الجبال قال يا محمد لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين. تتخيلوا شو بيصير فيهم لو أنه أطبق عليهم جبلي مكة؟ هو صخرة لو نزلت على واحد ماذا تفعل به؟ كيف لو أنه صار بين جبلين وأطبقا عليه، شو بيصير في هذا الشخص؟ قال له لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين. اسمعوا، اسمعوا لجواب سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لجواب سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا لجواب أرحم خلق الله بخلق الله. أرحم خلق الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم خلق الله بعباد الله بخلق الله، أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا. أرحم من الأبناء، أرحم بالأبناء من أمهم، أرحم بالأبناء من أمهم بهم، هو أرحم صلى الله عليه وسلم. قال له، يقول لملك الجبال: لا. لماذا؟ قال: إني أرجو الله، لعل الله أن يخرج من أصلابهم، من أصلابهم. يعني انظروا إلى عظيم قوته في الصبر، بعده قوي جدا، هو أقوى الناس في الصبر عليه الصلاة والسلام. يعني انظروا كم عنده استعداد بعد للصبر. قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، كما في بعض الروايات. انظروا ما هو هدفه: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هم أنفسهم كم منهم الذين أسلموا، كم الذين أسلموا منهم، ثم بعد ذلك كم خرج من أصلابهم ومن ذرياتهم، كم طلع من ذرياتهم من هو من المسلمين، من المؤمنين، من الصحابة أو التابعين، من العلماء، من المحدثين، من الحفاظ، من المجاهدين، من الأئمة وقادة الأمة، من الأئمة ومن قادات الأمة. هؤلاء من طلعوا؟ ممن قال فيهم الرسول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. رأيتم إلى عظيم صبره صلى الله عليه وسلم، إلى عظيم عفوه صلى الله عليه وسلم، إلى عظيم تحمله صلى الله عليه وسلم. هذا المراد. شو المراد؟ نشر الدين، نشر الإسلام بالكلمة الطيبة، بالتواضع، بالتي هي أحسن. نرجع إلى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال: ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. انظروا الآن إلى النتائج. رأيتم؟ هذا مثال من الحوادث التي حصلت في مكة مع سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، كيف قابلوه وكيف عاملوه وكيف عاملهم، وكيف كان الفتح العظيم بأن كان دخولهم في الإسلام أعظم من مجرد فتح مكة بشو؟ بالقوة. مش أنهم أسلموا مش أعظم؟ هذا هو المراد. لشو المراد؟ أن يدخلهم في الإسلام. فهمنا القضية؟ إذن أنتم خالق الناس بخلق حسن، أنتم لاطف الناس، أنتم علم الناس، أنتم كلم الناس بالتي هي أحسن. لا تظنن في نفسك أنك صرت شيخا على الناس. لا يا أخي، لا يا أختي، أنا وأنتم طلاب علم على سبيل النجاة، طلاب علم على سبيل النجاة. لو صار لك 20 سنة عم تدرس، و40 و50، طلاب علم على سبيل النجاة. ونسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الحال، نسأل الله السلام يوم القيامة والنجاة من الحسرة والندامة. لذلك تلطفوا بالناس، تلطفوا بالعباد، خففوا العبارة عند التكلم مع من لا يعرف مصطلحات العلماء. شو قلنا؟ بدل ما تيجي تقول له تشهد، ما هو ما بيعرف شو يعني تشهد، شو بتقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمنا القضية. هذا مثال عن تخفيف العبارة، عن تخفيف العبارة ليفهم المخاطب. لما أنت بتجي بتحكي مع إنسان بتقول له الله موجود بلا مكان، هذا من العلم الذي عليه الأمة الإسلامية، الذي عليه الأنبياء والأولياء والصحابة والملائكة والآل رضي الله عنهم وعليهم السلام، وصلاة الله وسلامه على كل الأنبياء. هذه العبارة أحياناً مع بعض الناس تحتاج لمقدمة. شو يعني الله موجود بلا مكان؟ بتقول له اسمعوا انتبهوا اطلعوا علي، تقول له المكان هو الفراغ. الفراغ الآن فوق كفي هذه فراغ أم لا؟ إيدي هيدي جسم أم لا؟ جبنا هيدا الجسم وضعناه في هذا الفراغ. الفراغ الذي كان امتلأ أم لا؟ بماذا امتلأ؟ اسمع وانتبه، الله ليس جسما، فلا يملأ فراغا فلا مكان له. بعبارة تانية، المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم. شو يعني يشغله؟ يملأه. لاحظ هلأ عم بحكي معك، قلت لك يشغله، رجعت قلت لك شو يعني يشغله؟ يملأه. لما بتخفف العبارة مع من لم يتعود أن يسمع عبارات العلماء بتسهل عليه، بيفهم بسرعة. هذا الطفل، هذا المبتدئ، هذا الجديد، لما بتجي بتقول له المكان هو الفراغ الذي يملأه الجسم، وضحت لهون؟ ترجع شو بتقول؟ الله ليس جسما فلا يملأ فراغا فلا مكان له. وضحت؟ قد ايه سهلة هيدي. لما بتجي بتقول المكان مخلوق له بداية أم لا؟ الله خالق أزلي ليس له بداية، فكيف يكون الخالق الأزلي الذي ليس له بداية في المكان الذي هو مخلوق وله بداية؟ مستحيل، لأنه لو كان في المكان إما أن يكون هو مخلوق كما المكان مخلوق، وهذا ما بيجوز، لأن هذا معناه والعياذ بالله أن الله تعالى ليس إلها، ليس هو الخالق. ليه؟ لأن المخلوق لا يكون إلها، لأن المخلوق لا يكون خالقا. المخلوق اللي له بداية، يعني كل شيء له حجم، كل شيء له بداية، هذا ما بيكون إله، لا يكون خالقا للعالم، يكون مخلوقا، لأنه شو عم بنقول؟ له بداية. شو بيكون يعني؟ مخلوق. أما الله فأزلي، هو الأول أزلي أبدي. طيب ركز معي، ما بيصح يكون الله له مكان، لأن هذا على قول من يقول به جعل الله مخلوقا كما أن المكان مخلوق، وهذا تكذيب للقرآن. فإذا قال لك لا أنا ما بقول الله مخلوق، قل له إذن تقول على زعمك المكان أزلي كما أن الله أزلي ليكون فيه معه على زعمك. وهذا شو معناته؟ نسبة الشريك إلى الله في الأزلية، جعل المكان أزليا مع الله، والله يقول هو الأول، وهذا قال المكان أزلي مع الله، فيكون كذب القرآن. إذن شو هو القول الصحيح اللي عليه كل المسلمين؟ الله لا مكان له. ركز معي بعبارة تانية، كل شيء له مكان فهو حجم يملأ فراغا ومحتاج للمكان، والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. بطريقة تالتة، السماء إلى بداية أو هي أزلية؟ العرش له بداية أم هو أزلي؟ قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم، وهو يعني هو الأزلي والعرش مخلوق، فما بيكون الأزلي في العرش أو على العرش الذي هو مخلوق جالسا وقاعدا عليه، هذا لا يجوز ولا يكون. ركز معي، قال الله في القرآن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يعني السماء إلى بداية، الله أزلي أبدي ما له بداية، فكيف يكون الخالق الأزلي الأبدي في السماء التي لها بداية؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واسمع الله باق لا نهاية له والسماء لها نهاية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هل يجوز على الله أن يفنى فيها ومعها؟ مستحيل. شفتوا هذه الأمثلة هلأ؟ نفس الموضوع نفس المعنى بخمس طرق، بخمس أساليب، بخمس عبارات تعطي نفس المعنى، تعطي نفس المعنى. مين من العلماء قال هذه العقيدة مجمع عليها؟ أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. مين أبو منصور البغدادي؟ فوتوا هون إذا بدكم على السنترال شوفوا بأسماء أعضاء الجمعية، هل بيكون شيء عضو إداري بجمعيتنا؟ لا. تعرفوا أمتين كان أبو منصور؟ مات ب429 للهجرة، يعني من 1013 سنة تقريبا ميت. أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في النسخة القديمة من الكتاب طبعة دار المعرفة صفحة 333 يقول وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. هذا كان قريب من زمن السلف، كان في القرن الثالث الهجري ومات بأول القرن الرابع ب429 مات. ينقل الإجماع وغيره مثل مين ممن نقلوا الإجماع؟ مثل مين كمان؟ الطحاوي يلي كان من السلف، الذي كان من السلف، وأيضا غيرهما أبو شكور السالمي. وين؟ في كتابه التمهيد في قواعد التوحيد أو لقواعد التوحيد. أيمتين مات؟ ب360 للهجرة في القرن الرابع مات، في القرن الرابع مات من 1000 سنة. في هذا الكتاب التمهيد ينقل الإجماع على أن الله لا مكان له. طيب إذن نحن ما جئنا بجديد، هذا من القرآن ليس كمثله شيء، هذا من القرآن فلا تضربوا لله الأمثال، هذا من القرآن هل تعلم له سميا، هذا من القرآن سبحان الذي أسرى بعبده. روحوا شوفوا معاجم اللغة العربية، السبح في لغة العرب شو يعني؟ التباعد، يعني نزه ربك، باعد ربك يعني نزه ربك عما لا يليق به سبحان. وقال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذا قرآن آيات بالعشرات، آيات بالعشرات، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فكرة في الرب، لا فكرة في الرب، يعني العقل لا يستطيع أن يتصور الله، وهذا دليله من القرآن وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب وهو أقوى الصحابة رضي الله عنهم اسمعوا وانتبهوا في قراءة القرآن، أبي هو أقوى الصحابة في قراءة القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة مخاطبا الصحابة أقرأكم أبي، أقرأكم يعني أقواكم، أبي هو فسر هذه الآية، ماذا قال؟ وأن إلى ربك المنتهى الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. بعبارة الأفكار والأوهام والظنون والتخيلات والتصورات لا تصل إلى الله، لا تصل إلى الله. وفي الحديث لا فكرة في الرب، وهذا الحديث رواه السيوطي في الدر المنثور، ورواه أيضا أحد شراح كتاب الإرشاد. كتاب الإرشاد في الاعتقاد لمين؟ لإمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني. من شرح هذا الكتاب؟ كتاب مخطوط ضخم مجلدين كبار، الآن بلغني أنه طبع للمرة الأولى، بعد ما شفته مطبوع، عندي نسخة مخطوطة استعرتها من شيخنا رضي الله عنه وصورتها عن نسخته، كان حصلها من الحجاز. هذا الكتاب شرحه أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح الإرشاد. في هذا الكتاب يروي هذا الحديث لا فكرة في الرب. ومين قلنا الحافظ؟ السيوطي في الدر المنثور. هذا قرآن وأحاديث وإجماع وأدلة عقلية. طيب إذا إجا واحد سألك شو معنيت الله أكبر، هذه العبارة الشريفة، الكلمة المباركة، الكلمة العظيمة العزيزة التي نرددها دائما وفي الصلوات وخارج الصلوات، شو يعني الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير قد راه، وعظمة ومنزلة وشأنا، وليس حجما وليس جثة، لأن كل ما له حجم مخلوق. شو الدليل؟ القرآن. وكل شيء عنده بمقدار. قال الحافظ الزبيدي: من قدر الله بكمية ومقدار كفر. بمقدار، بكمية، جعله مخلوقا. إذن شو معنى الله أكبر؟ من كل كبير قدرا، وعظمة وشأنا ومنزلة ورتبة، وليس حجما، ليس جسدا، ليس جسما، ليس كمية، ليس جثة، لأن كل ما كان من معاني المخلوقين فهو على الله محال. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. العظيم معناه أعظم من كل عظيم قدرة، ليس جثة. الأعلى، أعلى من كل شيء قدرة. وإلا ففوق العرش المجيد يوجد اللوح المحفوظ على قول بعض العلماء، ويوجد كتاب منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة كما روى النسائي، ويوجد كتاب كما في البخاري وصحيح ابن حبان كتب الله فيه، يعني بقدرته كتب في هذا الكتاب: إن رحمتي سبقت غضبي. هاي ثلاث شغلات صارت موجودة وين؟ فوق العرش، اللوح المحفوظ على قول، والكتاب الذي نزل منه آخر آيتين من سورة البقرة، والكتاب الذي فيه إن رحمتي سبقت غضبي. يعني فوق العرش مكان، يعني مش العبرة بعلو المسافة، حملة العرش هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام أين ولد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أين ولد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أين عاش؟ في الأرض. بدها تفكير؟ النبي أين ولد؟ بدي الكل يجاوب. النبي عليه الصلاة والسلام أين ولد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أين عاش؟ النبي عليه الصلاة والسلام أين مات؟ النبي عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ وهو أفضل من حملة العرش الذين هم هناك. يمكن من العرش إلى هنا من حيث المسافة والمساحة أكثر من 25,000 سنة، والنبي الذي في الأرض عليه الصلاة والسلام أفضل منهم من حملة العرش ومن العرش. إذن العبرة بماذا؟ بعلو القدر. العبرة بماذا؟ العبرة بماذا؟ العبرة بماذا؟ بالعلم نعرف معاني هذه الكلمات: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وبنعرف كيف نشرح كلمة الله موجود بلا مكان. والحمد لله رب العالمين. ختم الله لي ولكم بكامل الإيمان. هللوا وصلوا على رسول الله.